لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لأن هذا يكون يعني ذريعة إلى الفساد، وهو أن المنافقين يتحدثون بهذا، محمد اليوم تتبعه وبكرة يقتلك، إذا نسلك على مواد مصنع. فمن يستحق القتل إذا رأى إمام المصنعة بتركه يجوز أن يسلكه مثل هذا. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه إن له فإن له أصحابا أي أتباع من الآن إلى يوم القيامة يهكر أحدكم صلاته مع صلاته. ما شاء الله، يعني إذا صلوا الصلاة يتقنونها ويؤدونها بآدابها وأركانها وواجباتها وسننها، وإذا نظرتم إلى صلاتكم تحتكرون صلاتكم. وإلى هذا الحد وصيامهم مع صيامهم وصيامه مع صيامه يقرؤون القرآن، من عادتهم أنهم يتمسكون خوارج هكذا يقرؤون القرآن، ليس لهم شيء إلا القرآن، لكن لا يجاوز تراقيهم أي حلقومهم لسان فقط، يجاوزونه ويرتلونه ويقرؤونه غضا طويلا كما نزل، ولكن هذا باللسان فقط لا يتجاوز. والقرآن إنما كان ينفع إنما ينفع إذا وصل إلى القلب وواطأ اللسان القلب، ففي ذلك الوقت ينفع القرآن ينفع متى؟ إذا وصل إلى القلب ليس على اللسان فقط. أما هذا القرآن حجة لك وعليك، إذا كان القرآن على اللسان وإن أتقنت قراءته وإن أحسنت هذا لا ينفع، وإذا وصل إلى القلب نفع لك ليس عليك. قال لا يجاوز يمرقون من الدين أي يخرجون من دين الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أي كما يمرق يعني يخرج أو يمر ويتجاوز السهم الذي رمي به إلى الصيد من الرمية أي من الحيوان الذي رمي إليه الرمية بمعنى المرمية، يعني معناه من شدة الضرب دخل من هنا وخرج من هناك، هذا يعني يدل على شدة الضرب. وهؤلاء تمثيل لحالهم، سرعان ما دخلوا بالدين وتمسكوا به تمسكا كاملا إلا أنهم خرجوا مبادرين ذلك، مثل هذا الرجل الذي قال اعدل يعني اتقوا الله هذا يعني كذا. قال من الرمية أي من الصيد المرمية ينظر إلى نصره أي إلى حديدية الثاني هل ضربه أم لا، فلا يوجد في شيء من علامات الضرب لا الدم ولا غير ذلك، ما في ما يتلطخ بذلك من شدة مروره. ثم انظر إلى رصافه، إلى رصافه الرصاف هذا بكسر الرأي العصب الذي هو يعني يلف على السهم يسمونه رصاف، فما يجري في شيء ما تلطخ بشيء من الدم والفرد. ثم انظر إلى رضيه وهو قبحه النظيم فتنون وتجهيد يعني هي نظيفة سباد وحكي ضمها وأكسر فتنون وحكي ضمها وأكسر ماذا فسره من قوله كدح أي عود السهم عود السهم الذي خشبه. قال فلا أجل في شيء. ثم انظر إلى قضيه ريش السهم، السهم عادة إذا يجعلون له ريش فذلك يساعده في قطع المسافة الطويلة ريش، قال له هذا سهم ولكن جنبه ويمينه وشماله جعله ريش حتى يعني يقطع المسافة الطويلة، وهذا أيضا ما فيش فلا يوجد بشيء. فالسبق الفرس والدم تجاوز الفرس والدم الذي بباطن الحيوان ومر بدون شيء، هذا تمثيل بأنه ليس عندهم شيء يعني مما يتعلق به من الجين، خرجوا منه نهائيا. آيتهم أي علامة هؤلاء الذين سيأتون فيما بعد في أيام الصحابة حصل هذا، رجل أسود إحدى عدودين إحدى العدودين مثل سجي المرأة أو قال مثل البزعة مثل بزعة من اللحن قطعة معناه مقطوع اليد وتتجرجر تجرجر أي تتحرك وتضطرب تلك البضعة ويخرجون. وهؤلاء متى يخرجون؟ على حين فرقة من الناس، على وقت افتراق

قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا سليمان بن حرب العزيز واشيق قال حدثنا حماد بن زيد عن عجوبه سقيه عن حميد بن هلال البصري عن انس بن مالك رضي الله عنه سلسل بالبصريين قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى اي اخبر بجعفرا وزيدا جعفر بن ابي طالب وزيد بن حارثه هذا اخبر بموتهما قبل ان يجيء خبره وعيناه تدريفان يعني لما قتل هناك في الشام اخبر صلى الله عليه وسلم بالمدينه انهما قتلا الان وهو يبكي بذلك وهذا علم علام النبوه يعني هذا غير الشعر واخبرنا صلى الله عليه وسلم بالمدينه قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عمرو بن عباس هذا من افلال البخاري العاشره قال حدثنا بن مهدي بن عبد الرحمن بن مهدي من التاسعه قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن منقذ عن جابر رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من الناس هل اتخذتم انماطا على سفره سفره او بساط بساط هذا يعني ما يعني يستعمله الا المترفون اصحاب الاموال وذلك انه لما تزوج جابر رضي الله عنه قال هل تزوجت قال نعم قال بتمام سجلا الى اخر ما قاله ولذلك قال له هل اتخذتم انماطا قال يا رسول الله انا انماط ساكي ما عند هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انها ستكون لكم انماط وفي ألم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة جاء فتح هذا الفتوحات واتخذت امرأته أنماطا وكانت تفرشه عنده وقال نحي عني أنماطك فتقول له أما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ستكون أنماط فأدعه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به قال هل لكم من أنماط قلت وأن لا يكون لنا أنماط نحن المساجد فقراء قال أما وإنا ستكون لكم الأنماط فأنا أقول لها أي لامرأتي يعني امرأته أخري عنها أنماطك لأن هذا للمترفين وليس عينين المسلمين فتقول ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط فأجعها أي أتركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا علم من أعلام النبوة حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى بالسبب المتضح حدثني أحمد بن إسحاق هذا السرمائي قال بخاري بن يعني هذا من افراد البخاري رحمه الله من الحديث عشره قال حدثنا عبيد الله بن موسى الارسي الكوفي من التاسعه قال حدثنا اسرائيل بن موسى عن ابي اسحاق السبيعي يجو عن عمرو بن ميمون العوفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال انطلق سعد بن معاذ الصحابي رئيس الانصاري ممن اهل العقبه قال معتمرا الى مكة يعني من المدينة الى مكة قال فنزل على امية بن خلف ابي صفوان الذي كنيته امية بن خلف فهذا الرجل مشرك وهذا كان في الجاهلية يتبادلان الزيارة فيأتي الى مكة لحاجة ما سعد بن معاذ وينزل على امية واذا سافر الى جهة الشام الى كذا ينزل على سعد بن معاذ يتبادلان الزيارة فجاء معتمرا وعلى عادته نزل عنده على العادة فقال له يا سعد يا أبا صفوان انظر لي يعني أطف بالبيت يعني معتمر فقال له أنظرك الوقت الخالي حتى لا يؤذيك أحد من المشركين وتطوفه فتخيل له وقت الهجرة الذي ينام فيه وسفاد بن قريش يدعمون في ذلك الوقت فنزل معه الى البيت فلما كان ينزل واجههم عشان الالد خصم ابو جهل وكان ما يتوقع انه في ذلك الوقت هو يخرج ولكنه واجهه ذلك فقال يا ابا صفوان من انا الذي معك قال ما تعرفه هذا سعد بن معاذ سيد الانصار سيد الاوس فقال سعد بن معاذ أنت تأتي وتتوه بالبيت آمنا وقد آويتم الصباح هؤلاء أداؤنا عندكم نزلوا وآويتمهم فكيف تتوه بالبيت وأنت آمن لولا أنك مع أبي صفوان ما تركتك سالما على أسود لو فعلت بشيئا لقطعت أشد يعني ما يعني توقعه من الخيرات لأن أهل مكة البلد يعني جد تحت وإنما يعيشون بما يأتي من جهة الشام والحبشة واليمن من الخيرات الذي يشترونه فيقول انا سأقطع الطريق وتموت جوعا انت واهل بيتك. فرفع صوته علي فقال له الا امية لا ترفع يا سعد لا ترفع صوتك على ابي الحكم الا كنية ابي جهل في الجاهلية ابي الحكم فانه سيد اهل الوادي. قال اسكت انت تقول هذا فاني سمعت رسول الله انه يقتلك. قال انا محمد يقتلني؟ قال نعم سمعته باذني. قال لا سمعته يقول هذا والله ان محمدا لم يخيبه لم يخيبه سيقتلني. فارتعد لهذا يا الله الحاصل ونزل وتعب ورجع الى البيت وقال لامراته اما سمعت ما قال لي اخي يخيبني؟ قالت ماذا قال لك؟ قالت ان محمدا قال سيقتلني. قالت لمحمد قال هذا والله يقتلك محمد مالك. إذن ماذا ما الحيلة يا أم صفوان؟ قال الحيلة أن لا تخرج من مكة إذا لا يستطيع أن يأتي مكة يقتلك إذا خرجت يقتلك. قال إن شاء الله يعني ما أخرج من مكة أبدا ولو كان آية النصر. ثم جاءه لي صريخ بدر وخرج هناك. قال ماذا؟ قال فقال أمية لسعد على أنتظر على انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فبين ما سعد يطوف إلى أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد أنا سعد ما تعرفني؟ فقال أبو جهل تطوف بالكعبة علنا وقد آويت محمدا وأصحابه. فقال نعم يعني كيف ما أطوف أطوف وين كريت أنت؟ فتلاحى بينهما أي شد بعضهم على الآخر يعني فسب أحدهما الآخر. فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم أي كنية أبي جهل فإنه سيد أهل الوادي سيد أهل مكة لا ترفع صوتك. ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن مسجرك بالشعر إذا تموت جوعا أنت وأهل بيتك. قال فجعل أمية يقول سعد لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك وجعل أمية يمسكه فغضب سعد من ذلك فقال دعنا عنك دعنا اترك يا أمية فإني سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنك أنه قاتلك فيقتلك. قال إياه يقتل محمد؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد إذا حدث. الله أكبر وما تغني الآيات والنذر عنكم من ذلك فإنهن يعني إنا لنعلم ايوه فانهم لا يكذبونك ولكنهم بدات لا يجحد يعلمون الحق ولكن ما يستجيبون لان الله كتب عليهم الشقاء المؤبد. فاذا قال محمد ما يكذب يا ريت محمد ما يكذب الذي دعواه الرساله في تبليغه للناس الى اخره لا يسلم لكن قال لا اما الاسلام فلا. قال اذا حدث فرجع الى امراته فقال اما تعلمين ما قال لاخي يخرج هذا سعد يعني. قالت ما قال؟ قال زعم انه سمع محمد يزعم انه قاتل. قالت فوالله ما يكذب محمد تبقى له مثله. قال فلما خرج الى بدر وجاء الصريخ وبعد ايام جاء الصريخ